بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل ما بدأناه في قراءتنا لكتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن للدكتورة سعاد عبد الحميد رحمة الله عليها، وأسكنها الله فسيح جنته. وقفنا عند نهاية صفة الجهر. نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى بصفة الشدة. الشدة لغة القوة، وتعريف الشدة هو القوة. اصطلاحاً زي ما قلنا قبل كده، اصطلاحاً يعني عند علماء الفن، يعني لغة يعني في المعجم، لكن اصطلاحاً يعني عند علماء الفن الذي نقرأ فيه أو الذي نبحث فيه. ما معنى الشدة؟ انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج. انحباس الصوت عند النطق بالحرف، الصوت بينحبس. خلي بالك في اللي قبل كده في تعريف الجهر قلنا انحباس الايه؟ النفس، لكن هنا بنقول انحباس الصوت. يبقى الفرق بين الصوت وما بين النفس. خلي بالك من التعريفين، تعريف الجهر انحباس النفس، لكن تعريف الشدة ايه؟ انحباس الصوت. واضح؟ ليه كده؟ لكمال قوة الاعتماد على المخرج، لان الحرف بيعتمد اعتمادا كليا على المخرج. حروف الشدة 8 أحرف، جمعها الامام ابن الجزري في قوله: شديدها لفظ اجد قط بكت، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. سبب التسمية، يعني إيه سبب التسمية؟ سبب تسمية الحروف بأنها حروف شديدة. سميت بهذه الحروف بالشديدة لشدة الحرف، أي لقوة الاعتماد عليه في مخرجه، فلا يجري معه الصوت. يبقى الصوت ما بيجريش مع الحرف، لأن الحرف معتمد اعتمادا كليا على المخرج. ألا ترى أنك تقول في الحرف الشديد أج أج، الصوت هنا بينحبس، أج ما بتقولش أج، بتقولش أج، وده خطأ في النطق. لما تيجي تقول الجيم أج يبقى أنت كده بتعمل جريان صوت، لكن هي أج أط، تلاقي الصوت بينحبس عند مخرج الحرف، فلا يجري الصوت في الجيم والطاء، وكذلك بقية حروفها أو بقية حروفها اللي هي حروف الإيه؟ الشدة. فالحروف الشديدة حقها انحباس الصوت عند النطق بها، ومستحقها يعني حق الحرف انحباس الصوت، المستحق أي ما ينتج عن ذلك عن الحق، يعني قصر زمنها عند النطق بها. يبقى خلي بالك هتلاقي الحروف الشديدة لما نيجي نشوف بعد كده الحروف، هتلاقي الحروف الشديدة زمنها أقصر من بقية الحروف، وهنعرف الكلام ده بعد شوي. وحروف الشدة متفاوتة في القوة، فالطاء مثلا جمعت مع الشدة الجهر والاستعلاء، يعني الطاء هي أقوى وأشد الحروف. ليه؟ لأن الشدة معها جهر واستعلاء. والإطباق أيضا فهي في غاية القوة، لأنه على قدر ما في الحرف من صفات القوة تكون قوته، وعلى قدر ما فيه من صفات الضعف يكون ضعف. يعني الحرف بنحكم عليه بالقوة أو الضعف من حيث عدد الصفات، بنشوف الصفات القوية اللي احنا هنعرفها بعد شوية، هنعرف بعد كده ايه هي الصفات القوية، ونشوف الصفات الضعيفة، وبعد كده نعمل زي توازن كده ونشوف الصفات ايه اكتر، القوة اكتر ولا الضعف، وبناء عليه نقدر نقول الحرف قوي او ضعيف. ونرتب ايضا الحروف من ناحية القوة، ويعني تفاوت الحروف في القوة بتفاوت عدد الصفات، يعني لما نلاقي حرف فيه 4 صفات قوة هيبقى أقوى من حرف فيه 3 صفات قوة. ماشي كده كلام الدكتور، انتهى على صفة الشدة. رقم 4 صفة الرخاوة، الصفة اللي بعد كده اللي هي ضد الشدة اللي هي صفة الرخاوة. لغة اللين، يعني الرخاوة في المعجم هي ايه؟ اللين. اصطلاحا زي ما قلنا قبل كده، جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج وضعف انحصار الصوت فيه. التعريف ده بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بتعريف الايه؟ الهمس، لان تقريبا هو نفس التعريف، بس احنا غيرنا كلمه واحده اللي هي كلمه الصوت. كان الهمس تعريفه جريان النفس عند النطق بالحرف، لكن الرخاوه جريان الصوت، تمام. واحنا قلنا في لقاءات قبل كده او في اللقاء السابق ايه الفرق ما بين الصوت وما بين النفس. حروفها اي حروف الرخاوة 16 حرفا، وهي الباقية بعد حروف الشدة والتوسط. حروفها اي حروف الرخاوة 16 حرفا وهي الباقية بعد حروف الشدة والتوسط. وهذه الحروف اللي هي حروف الرخاوة هي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والذال والزاي والضاد والظاء والغين وحروف المد وحرف اللين. تمام، دي حروف الرخاوة. سبب التسمية، وصفت هذه الحروف بالرخاوة للينها وضعف الاعتماد عليها في مخرجها. يبقى احنا عندنا حروف في الشدة كانت في قوة في الاعتماد على المخرج، لكن في ضعف في الاعتماد على المخرج، فلم تقوى على منع الصوت من الجريان معها. يعني مش الحروف ما عندهاش القوة انها تمنع الصوت من انه يجري. ألا ترى انك تقول أس أس أش، شوف الصوت ماشي ازاي. ولذلك حروف الرخاوة زمنها أطول من حروف الشدة. أو أش، فيجري النفس والصوت معهما، فعند النطق بهذه الحروف لا ينحبس الهواء انحباسا محكما، وإنما يكون مجراه عند المخرج ضيقا جدا، ويترتب على ضيق المجرى أن النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا من الاحتكاك أو الحفيف تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق المجرى. وهذا الحفيف أو هذا الاحتكاك جعل علماء الأصوات يطلقون على هذه الحروف اسم الأصوات الاحتكاكية. يبقى حروف الرخاوة علماء الأصوات بيسموها الأصوات الاحتكاكية. تمام. بعد كده بيقول لحضرتك ملحوظة، كل الحروف الرخوة تحتاج إلى زمن يجري فيه الصوت ويضبط ذلك بالمشافهة. يبقى احنا هنا زي اللي قلناه من شوية، إن حروف الرخاوة بتحتاج زمن أو وقت أطول شوية من حروف الشدة، لأن الحروف الرخوة حقها جريان الصوت عند النطق بها، ومستحقها طول زمنها حال النطق بها. أما حروف المد فيجري فيها الصوت بزمن حركتين. طبعا عندنا هنا الحروف الرخاوة الصوت مش بيجري على طول، لا، الصوت بيجري اللي هو في زمن مقدار زمن النطق بالحرف فقط، لكن حروف المد الصوت بيجري معانا، ممكن يطول حروف مد للهواء تنتهي. طبعا ضبطها بيكون انها ما تزيدش عن حركتين. واضح. الصفة اللي بعد كده اللي هي التوسط او البينية، يعني ايه الصفة اللي ما بين الشدة وما بين الرخاوة؟ البينية تعريفها، واحنا قلنا في الاول ان الصفات التي لها ضد 11 10 و10 وفي صفتين ما بينهم صفة اللي هو الشدة والرخاوة، بينهم صفة متوسطة. التوسط أو البينية لغة الاعتدال، واصطلاحا عدم كمال جريان الصوت مع الحرف وعدم كمال انحباسه عند النطق به، فهو بين صفتين. يعني الحرف له شديد وله رخو. حروف أي حروف التوسط 5 أحرف مجموعة في قولك لن عمر، وهي اللام والنون والعين والميم والراء. قال ابن الجزري في المقدمة، وبين رخو والشديد لن عمر. طيب ليه سموا الحروف دي حروف بينية أو حروف متوسطة؟ سبب التسمية، وصفت هذه الحروف بالتوسط لأنها لا يجري الصوت معها جريانا تاما مثل حروف الرخاوة. يعني الصوت هنا ما بيجريش جريان كامل زي حروف الرخاوة، ولا ينحبس انحباسا تاما مثل حروف الشدة. يعني لا بينحبس زي حروف الشدة حباس كامل، ولا بيجري جريان كامل زي حروف الرخاوة، ولكن وسط بين الاثنين. وذلك لوجود منفذ يتسرب منه جزء من الصوت، فهي حالة وسط بين الشدة والرخاوة. ألا ترى أنك إذا قلت الحج الحق لوجدت الصوت محصورا، ولو أردت أن تمده لم يمكنك؟ أما إذا قلت غواش الناس لوجدت الصوت يجري غير محصور. يعني الحج ما تقدرش تكمل أكتر من كده، لكن الناس ممكن الصوت يمشي معاك شوي. أما إذا قلت الظل وجدت الصوت لا يجري في اللام جريانه في الشيء جريانه في الشين. الصوت ما بيجريش في اللام زي ما بيجري في الشين. هنا مثلا ايه غواش، شوف شوف الصوت عمل ازاي، لكن الظل اقل شوي. وجدت الصوت لا يجري في اللام جريانه في الشين من غواش، ولا ينحصر انحصاره في الجيم الحج، بل يخرج بصفة معتدلة بينهما، يعني لا هو شديد ولا هو رخو. وتسمى هذه الحروف أيضا بينية، أي بين الشدة والرخاوة، أو بين الرخوة والشديدة. فعند النطق بهذه الحروف يمر هواء الزفير الخارج من الرئتين بالحنجرة، هواء الزفير اللي بيخرج من الرئتين بيمر بالحنجرة، فيسبب اهتزاز الوترين الصوتيين لتقاربهما الشديد اللي هي صفة الجهر، ثم يتخذ مجراه إلى مخارج هذه الحروف فيتصادم فيها، ولكنه يجد مسربا يتسرب منه جزء من الصوت إلا حرف العين كما سنذكر فيما بعد، فلا هو انحبس عند المخرج انحباسا تاما ولا جرى جريانا تاما. يعني الصوت لما بيجي عند الحنجرة ويطلع بيلاقي المخرج مقفول، بس مش مقفول قوي، ففي انفراجة يسيرة في المخرج بتخلي بعض أو جزء من الصوت يخرج، فالتالي الحرف له شديد محبوس الصوت، ولا هو رخو فيه جريان في الصوت، ولكن فيه وسط، يعني فيه جريان بعض جريان، فجزء فيه جزء شدة وجزء جريان أو جزء رخاوة. فحروف التوسط حقها جريان الصوت عند النطق بها جريانا ناقصا، كنا هناك في الرخاوة جريانا تاما لكن جريانا ناقصا. ومستحقها أن يكون زمن نطقها أقصر من زمن الحروف الرخوة، يعني الزمن في النطق في الحرف المتوسط يكون أقل لأن الجريان أقل، وأطول من زمن الحروف الشديدة طبعا، يبقى أكتر، الظل أكتر من الحج وأقل من غواش، تمام؟ علما بأن حروف كل صفة من هذه الصفات الثلاث أزمنتها متساوية فيما بينها. قال المرعشي في شرح المواقف: إن الحروف الشديدة آنية، يعني في لحظتها، لا توجد إلا في آن حبس الصوت، أي في وقت النطق بالحرف، وما عداها زمانية، أي يجري فيها الصوت زمانا، وهي متفاوتة في الجريان، إذ الحروف الرخوة أتم جريانا من الحروف البينية، طبعا ده احنا معروف احنا قلناه، وحروف المد أطول زمانا من الحروف الرخوة. واضح؟ معنى هذا الكلام أن الحروف الرخوة زمنها في النطق أطول من الحروف البينية، الكلام كله بيتعتاد، والحروف البينية زمنها أطول من الحروف الشديدة. أما الحروف المجهورة والمهموسة فأزمنتها تابعة لهذه الأزمنة وليس لها أزمنة خاصة بها. يعني في الجهر والهمس ما فيش أزمنة بنحسبها، أمال الأزمنة بنحسبها إيه؟ بتتحسب على الشدة والتوسط والرخاوة. فلا بد للقارئ من مراعاة أزمنة الأحرف أو الحروف، فكل حرف له ميزان يعرف به مقدار حقيقته، فإذا أخرجت الحرف من مخرجه وأعطيته صفاته على وجه العدل من غير إفراط ولا تفريط فقد وزنته بميزانه، وهذا هو حقيقة التجويد. ما تدي الحرف، ما تطلع الحرف من مخرجه وتعطيه صفاته على الوجه العدل من غير إفراط ولا تفريط، فأنت بذلك تكون وزنت الحرف بالميزان الصحيح، وهذا هو التجويد. وإليه أشار الخاقاني رحمه الله بقوله: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. ولكن هنا بقى كلام أو استدراك أو تعليل، لماذا عد العلماء حروف لن عمر بين الرخوة والشديدة؟ ليه اعتبرنا الحروف اللي هم الخمس حروف دول فيهم توسط؟ طبعا كل حرف من الحروف الخمسة له تعليل، يعني التعليل مش العلة واحدة، لا، كل حرف من الحروف الخمسة له ايه؟ له التعليل الخاص بيه. وللإجابة عن ذلك يجب أن ندرس كل حرف على حدة. رقم واحد: اللام. عند النطق بحرف اللام تقرع حافة اللسان ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، فعند خروج الهواء الحامل للصوت من الرئتين يمر بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين ثم يصطدم بالمخرج، فلا يجري جريانا تاما كحروف الرخاوة، ولا ينحبس انحباسا تاما كحروف الشدة، ولكنه ينحرف ناحيتي مستدق اللسان يمينا ويسارا. وزمن هذا الحرف هو زمن تصادم طرفي عضو النطق، أي حافة اللسان مع لثة الأسنان العليا مع جريان ضئيل للصوت. الصوت لما بيطلع بيلاقي المخرج شبه مقفول، مش مقفول كامل، لكن حافة اللسان محكومة على اللثة، ولكن بيبقى فيه انفراجة من الجناب، فالصوت بيطلع ويعدي من الجناب، فيعتبر فيه جريان بسيط لكن مش جريان كامل. ده تعليل بالنسبة لحرف اللام. اثنين: حرف الراء. الكلام نفسه الذي قيل عن اللام يقال عن الراء، فعند النطق بها يقرع طرف اللسان لثة الثنايا العليا، فلا ينحبس الصوت انحباسا تاما ولا يجري جريانا تاما لوجود فرجة صغيرة في وسط اللسان بين طرف اللسان واللثة، فيمر منها جزء من الصوت. نفس الكلام، فإذا قلت أر تلاحظ أن الصوت يجري فيها جريانا ضئيلا أقل من جريانه في حروف الرخاوة مثل أس، وأكثر من جريانه في حروف الشدة مثل أد، فزمن جريان هذا الصوت أقل من زمن حروف الرخوة، وأكثر من زمن حروف الشديدة، وهاتان العمليتان تصادم المخرج وجريان الصوت تتمان في اللام والراء في آن واحد وليس عمليتين متتابعتين. واضح؟ رقم ثلاثة: حرف النون. عند النطق بها يقرع طرف اللسان لثة الثنايا العليا، وفي الوقت نفسه يندفع الهواء من الرئتين محركا الوترين الصوتيين فينتج الصوت اللي هو صفة الجهر الذي يتخذ مجراه في الحلق أولا، حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى اللي هو الطبق، فيسد بهبوطه التجويف الفموي ويتسرب الهواء إلى التجويف الأنفي محدثا نوعا من الحفيف أثناء خروجه وهو صوت الغنة. فالنطق بها مكون من مخرجين، يعني المخرج النطق بالنون في مخرجين: مخرج لساني وهو قرع طرف اللسان لسقف الحنك، وهذا جزء شديد لا يجري فيه الصوت مطلقا. يبقى الجزء ده جزء شديد، النون من غير الغنة حرف شديد. أمال إيه اللي بيدي التوسط للغنة؟ عفوا، اللي بيدي التوسط للنون الغنة، يعني لولا الغنة لكانت النون حرف شديد، لكن الغنة لأن فيها جريان، بعض جريان من الصوت، نزلت النون من الشدة إلى التوسط. وهو الكلام اللي هيقوله هنا أو اللي هتقوله هنا الدكتور الله يرحمها، اللي هو مخرج خيشومي وهذا جزء رخو يجري فيه صوت الغنة. والخيشوم هو ما يعرف بالتجويف الأنفي، وهو مكان خلف الأنف يخرج منه صوت الغنة عن طريق الأنف ولا ينشأ من الأنف نفسه، من الأنف نفسها. فصفة التوسط محصلة جزئين، جزء شديد زي ما قلنا وجزء رخو، فإذا سددنا منطقة الخيشوم أو أي الأنف وقلنا أن نلاحظ عدم جريان الصوت مطلقا، فهذا جزء شديد، وإذا لم نسده نلاحظ جريان الصوت من الخيشوم لانخفاض منطقة الطبق، فهذا جزء رخو، ومجموع هذين الجزئين يكون صفة التوسط أو البينية في الحرف. يعني لأن النون فيها غنة، فالغنة هنا بتعمل لنا هي اللي بتدي جريان، بعض الجريان في صوت الحرف اللي حرف النون، فبيحول النون من حرف شديد إلى حرف متوسط. الحرف اللي بعد كده حرف الميم. والذي قيل عن النون يقال أيضا عن الميم نفس الكلام، فهي أيضا تتألف من مخرجين: مخرج شفوي ومخرج خيشومي. فالمخرج الشفوي يكون بانطباق الشفتين على بعضهما، فينغلق المخرج تماما ولا يمر منه الصوت مطلقا، وهو جزء شديد، قول أم من غير غنة. والمخرج الخيشومي، ويكون بجريان الصوت عن طريق الخيشوم، فهو جزء رخو، ومحصلة هذين الجزئين يكون صفة التوسط. أم ولذلك عد العلماء النون والميم من الحروف البينية، ولم يعدوهما من الشديدة لأن فيهما جزءا رخوا، ولم يعدوهما من الرخوة لأن فيهما جزءا شديدا. يعني لما تعدوش حروف رخوة لأن فيها جزء شديد، وما تعدوش حروف شديدة لأن فيها جزء رخوة، فهما بين الشدة والرخاوة. الحرف اللي بعد كده حرف العين أو الحرف الأخير، وتخرج من وسط الحلق، فإذا قلنا أع وأخرجنا العين من مخرجها الصحيح لوجدنا أن حرف العين يجري فيه الصوت زمنا ضئيلا ثم ينقطع، وهذا خلقة من الله، يعني هو طبيعة الحرف كده، فلا يجري فيها الصوت جريانا تاما مثل قولك أس، ولا ينقطع انقطاعا تاما مثل قولك أد. لذلك اعتبرت حرفا بينيا، أي بين الشدة والرخاوة، بيبقى فيها جريان شوي. ولذلك فالعين الحرف الوحيد الذي يكتسب صفة البينية من مخرجه، واضح؟ لأنه هو المخرج تبعته كده، أن المخرج العين فيه بعض الجريان. طيب بعد كده الدكتورة بتقول لنا علاقة الحروف من حيث جريان الصوت وجريان النفس وعدمه، دي نخليها في لقاء قادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء والبقاء، عشان نقدر نجمع اللي احنا خدناه في المحاضرة دي مع اللي احنا خدناه أو اللي قرأناه في المحاضرات السابقة أو المحاضرة السابقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.